بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في دروس سابقة عن بعض معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقلنا إن هذه هي الأركان الخمسة التي يقوم عليها الدين، وقد تقدم الكلام عن الشهادتين وعن الصلاة. ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن الزكاة. والزكاة معناها في اللغة هي النماء والزيادة أصلا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيحصل بالزكاة التطهير، وهي ركن من أركان الإسلام لا يقوم الدين إلا بها، وهي حق الله عز وجل في المال. وفيها حكم عظيمة: أولها تطهير النفس من الشح والبخل، حينما يخرج الإنسان شيئا من ماله فإنه بذلك يطهر نفسه من الشح والبخل. وفيها تطهير المال وزيادة المال ونماؤه: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي منفقا تلفا. فالمنفق يعطيه الله عز وجل خيرا، وما نقص مال من صدقة، بل يزيد. الصدقة لا تنقص المال، وإنما تزيده نماء وزيادة. وأمر آخر أن فيها مواساة للفقراء والمساكين، هؤلاء الذين يرون أصحاب الأموال، فحين يعلمون أن لهم حقا في هذه الأموال فإنهم لا يحسدون أصحابها، فهم شركاء لهم، والله عز وجل جعل لهم نصيبا من هذه الأموال الكثيرة. فكلما كثرت هذه الأموال كثر عليهم العائد منها. إذا شخص عنده 1,000,000، ف2.5% من هذا 1,000,000 للفقراء والمساكين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. وإذا كان عنده 40,000,000، فللفقراء 1,000,000 من هذه 40. 80,000,000 لهم 2,000,000، فلهم حق، يعني من كل 40 لهم 1 أو 2.5%. فهم بذلك لا يحسدون أصحاب الأموال، إذ يعرفون أن لهم نصيبا من هذه الأموال. وفيها أيضا معرفة الشعور بحال إخوانه المسلمين، حين يخرج هذه الصدقة يشعر بحالهم ويكون بالفعل كالبنيان المؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا بعكس الزكاة، بعكس الربا الذي هو استغلال للآخرين وأخذ منهم زيادة، هذا يعطيهم والآخر يأخذ منه. فانظر إلى التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي في الإسلام. لو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ما بقي فقير يحتاج إلى شيء، لأن ما من مكان إلا وفيه عدد من الأغنياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال لمعاذ، افترض الله عليهم، وهذا ليس حقيقة مما يفعله الإنسان تفضلا منه أن يخرج الزكاة، هذا حق الله يجب أن يخرجه، لكن من أخرجه بطيب نفس كان له أجر على ذلك، وهو يخرجه بطيب نفس ويعلم أن الذي أعطاه الكثير طلب منه القليل. هذا المال من أين اكتسبته أنت؟ ليس من فضل الله عز وجل؟ الله الذي رزقك إياه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالله الذي آتاك هذا المال وهو مال الله، فلماذا تبخل به؟ ولا فضل لأحد في أن يخرج هذا، لكنه من أخرجه بطيب نفس وأخرجه شكرا لنعمة الله عز وجل عليه، تذكر أن هذا الذي أعطاه 40 مليون طلب منه أن يخرج 1 مليون، وهذا 1 مليون يضاعف له أضعاف كثيرة. ولذا قد يعني يوجد من الناس من لا يخرج الزكاة، لكن يسلط الله عز وجل عليه شيئا يهلك أضعاف أضعاف الزكاة، إما مرض فينفق فيها الأموال الكثيرة ولا يشفى منه، وإما جائحة تجتاح ماله، وإما غرامة ومصيبة تقع في شيء من ماله فيحتاج إلى أضعاف أضعاف الزكاة، بينما هذه الزكاة تدفع عن هذا المال وتنميه وتبارك فيه، يجعل الله فيه البركة لأنه أدى حق الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس أربعة نفر، أو إنما المال أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله المال وآتاه الله العلم، فيعلم أن لله فيه حقا فيصل رحمه ويؤدي ما عليه من حق، فهذا بأفضل المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولكن آتاه علما، فقال: لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان، هذا الذي آتاه الله مالا، فأصل فيه الرحم وأذكر حقوق الله وأنفق في سبيل الله. قال: فهما في الأجر سواء. هذا ما عنده مال، لكنه بعلمه وبنيته الصادقة الجازمة، لو عنده مال قال: والله لو عندي مال أبني مسجد في المكان الفلاني يصلي فيه الناس، لو عندي مسجد، لو عندي مال أنفق على الفقراء، أخرج كل شهر كذا للفقراء. فهذا ما أنفق، لكن جاءه أجر فضل من الله عز وجل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث والحديث فيه ضعف أن نية المؤمن خير من عمله، قد يكون الإنسان لا يبلغ بعض الأشياء بعمله ولكن يبلغها بنيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يذكر لله فيه حقا، وإنما يخبط فيه ينفق في الحرام. ورجل آخر لم يؤته الله مالا ولا علما، يقول: لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل هذا، يعني المبذر الذي لا يذكر الله عز وجل حق الله في ماله. قال: فهما في الوزر سواء. انظر، هذا عياذا بالله بقصده السيء شارك هذا الآخر وهو لا مال عنده ولا علم. فالزكاة فيها نماء وبركة وخير للمال. وغير الزكاة هناك زكاة التطوع، هناك الإنفاق في وجوه الخير الكثيرة، لكن نحن نتكلم عن الزكاة باعتبارها ركنا. ومسكين هذا الإنسان يحتق، يعني يبخل بهذا الشيء اليسير ويكون عذابا عليه يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، لا ينفق، لا يؤدي الزكاة منها إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم مقداره 50,000 سنة. وكذلك صاحب البقر وصاحب الغنم. إذن الزكاة فريضة من فرائض الله عز وجل. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما امتنع أناس من أداء الزكاة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرهم مرتدين وقاتلهم حتى أدوا الزكاة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: والصدقة والزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها في كتاب الله مقترنتان، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يمكن أن تنفك. والله عز وجل أوجبها في أموال يتوقع فيها النماء والزيادة فيما يخرج من الأرض من الخير من الحبوب والثمار، وفي الذهب وفي الفضة وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة. هذه الأموال هي التي تجب فيها الزكاة، لأن هذه مظنة الزيادة والنماء، وهو قدر يسير لا يبخل به عياذا بالله إلا شخص تنكر لنعمة الله وكفر بنعمة الله تبارك وتعالى. أما من عرف نعمة الله عليه ولو كان يسيرا، بل إنك تجد بعض الناس لا يملك شيئا وإذا ملك شيئا حاول أن يتصدق لعظم الصدقة ولعظم أجرها عند الله عز وجل. الصدقة تطفئ غضب الرب، هذه الصدقة تدفع عن الإنسان مصارع السوء حتى في غير الواجب. أن يعطي الإنسان القليل، ما تصدق أحد بصدقة من مال طيب والله عز وجل لا يقبل إلا طيب، إلا أخذها الله عز وجل بيمينه فرباها كما يربي أحدكم فلوه أو فرسه حتى تكون أعظم من الجبل أو أعظم من الجبال. صدق ولو بشق تمرة، تصدقوا ولو بشق تمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ريال تصدقت به، المهم أن تكون تريد بذلك وجه الله عز وجل. فإذا علم الله عز وجل الصدق منك في إنفاقك بارك الله عز وجل لك في ذلك. وبالفعل يعني المجتمع بفضل الله المسلم تجد فيه خيرا كثيرا، كل مسلم الخير كامن في نفسه، يغفل أحيانا وينسى أحيانا، لكنه يستيقظ إذا استيقظ قلبه وتنبه لدينه وشعر بنعمة الله عليه فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان عنده صلى الله عليه وسلم؟ مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لما حج صلى الله عليه وسلم كم نحر من الإبل؟ كم أهدى؟ 100 ناقة هداها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحر بيده الشريفة 63 منها إكراما لضيوف الرحمن ولأهل بيت الله الحرام، ووكل عليا على الباقي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، لكن هذا من كرمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، هو أجود بالخير من الريح المرسلة، هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وأولى بهذا صلى الله عليه وسلم، أولى بهذا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الزكاة فريضة محكمة من فرائض الله عز وجل، لا يجوز التساهل فيها. وتستغرب لما يقول شخص أنا من سنين ما عرفت الزكاة وعنده أموال، ويقول إن شخصا لا يزكي عنده أموال كثيرة، وكان يحترق له في كل سنة مستودع كامل. انظر إلى عياذا بالله حين يترك الإنسان هذا الأمر الواجب عليه. فمن عليه زكاة يجب أن يبادر بها، والزكاة كما قال العلماء على الصحيح من أقوالهم أنها تجب على الفوق، لأنها لدفع حاجة الفقير، فلا يصح أن تمطله حقه وأن تؤخر عليه حقه، بل متى ما حال الحول تخرج الزكاة مباشرة بقدر ما عندك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، وصيام رمضان ثبت أيضا في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، أياما معدودات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم صام، وأجمع العلماء على ذلك من غير خلاف، فهو فريضة من فرائض الله عز وجل، وفيه تمرين للنفس. يعني كل عبادة حينما نذكرها، صحيح أننا عبيد لله عز وجل يجب أن نأخذ أوامره وفرائضه مسلمة، علمنا الحكمة أو لم نعلمها، لكن الله عز وجل حكيم لا يشرع شيئا إلا لمصلحة. الله حكيم سبحانه لا يشرع شيئا من الأحكام إلا لمصلحة. أحيانا ندرك بعض هذه المصلحة، وأحيانا عقولنا تقصر عن إدراك المصالح العظيمة في أمر الله وفي نهيه سبحانه، لكننا على كل حال يجب أن نعمل وأن نسلم لله عز وجل. فإن أدركنا المصلحة فالحمد لله، هذا مما يزيد المؤمن انشراحا واطمئنانا، وهو دعوة للآخرين، وهو دعوة للآخرين حين نقول لهم انظروا من محاسن هذا الدين أنه فرض الزكاة على الأغنياء، مو فقط أنه حثهم عليها فقط من باب يتفضلوا، لا، هو حق من أموالهم لله عز وجل تدفعه لهؤلاء الفقراء. والصيام كذلك، هو شهر واحد في السنة، الزكاة مرة واحدة في السنة، والصيام شهر واحد في السنة، يعني الذي أعطاك 11 شهرا تأكل وتشرب ليل ونهار، ما تصوم شهرا واحدا له سبحانه شكرا على هذه النعمة وعلى هذه الصحة. ثم رمضان شهر كامل، لأنك كما لو دخلت دورة مكثفة، دورة مكثفة تتعلم فيها كثيرا من الأخلاق. أول ما هنا أنه مرحلة تقف فيها فيمحو الله عنك ما كان من رمضان إلى رمضان، ها الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. محطة كل ما بين رمضان إلى رمضان هذا يمحو الله عز وجل عنك ما كان من صغائر الذنوب وما غيرها إذا تبت تاب الله عز وجل عليك. فهذه تنقية. ثم تدخل الله عز وجل في فرضيته لعلكم تتقون. التقوى دائما بعد الأوامر لتحصيل التقوى، حتى تحصل لكم التقوى من صيامكم. كيف تحصل التقوى؟ نعم، تحصل أولا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وتجلي مظهر العبودية في أبهى صورها في رمضان، يعني تشعر أنك عبد خاضع لله عز وجل. أنت الآن تأكل وتشرب، فإذا قال هل هلال رمضان وطلع الفجر من أول يوم من رمضان أمسكت عن الأكل والشرب في النهار. تأكل في ليل رمضان فإذا أذن المؤذن ولو كنت وحدك لا يراك أحد تركت الأكل والشرب. لماذا تركته؟ أنا عبد لأني عبد مأمور. رأيت العبد المأمور كيف يمتثل أوامر السيد؟ نحن كذلك. لماذا لا أجلس دقيقة بس آكل دقيقتين ثلاثة؟ لا خلاص أذن المؤذن، لأن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولا تأكل شيئا ولو عرض عليك الماء البارد والطعام الشهي ولو حصل ما حصل لك مما هو من المفطرات فإنك تجتنبه حتى يؤذن المغرب. فإذا أذن المغرب استحب لك أن تعجل بالفطر امتثالا لأمر الله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن مظهر عظيم من مظاهر العبودية. ما بالنا لم نعي هذا الدرس كثيرا؟ نهانا الله عن أشياء وأمرنا الله بأشياء، هل وقفنا حينما سمعنا أمر الله؟ هل وقفنا حينما سمعنا نهي الله عز وجل عن شيء؟ قد يحصل هذا وقد يحصل هذا، لكن الشأن في المسلم هو أنه ما دمت امتنعت مما هو حلال عليك في غير الصيام من باب أولى أن تجتنب الحرام، ما هو محرم عليك في رمضان وفي غيره. وهذا مثل ما نقول في الإحرام، الإحرام في هذا الدرس أيضا. إذا أحرمت في أشياء محظورات لا يجوز لك أن تفعلها حتى تنتهي من الإحرام، فهذا في التعليم لك إن الله عز وجل منعك مما أباحه لك في غير هذه العبادة حتى تجتنب المحرم ويكون عندك القدرة على السيطرة على النفس. لو ما كان هذه المحرمات ما حصل لك هذا الدرس، لكن حتى يكون عندك القدرة هذا شيء أشتهيه وأريده وأحبه ولهذا قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله عز وجل. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فيه درس للصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. تصبر عن شيء تشتهيه وتريده نفسك وتنازع إليه لكنك تتركه خوفا من الله وامتثالا له. فيه أيضا تعليم للإخاء والعطف بين المسلمين. لما تشعر بحرارة الجوع، الأكل عندك لكنك منعت منه في وقت محدود، فتتذكر إخوانك الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا طيلة حياتهم. أنت في شهر واحد وفي جزء من الشهر وتشعر بألم الجوع والعطش، فكيف من لا يجد طعاما ولا شرابا؟ ولهذا دائما جاء إطعام الطعام والصيام أنها مقترنة، لأن الصيام يدعو إلى إطعام الطعام والعطف على الفقراء والمساكين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وفيها أيضا ضبط النفس، ضبط النفس بشتى أنواع الضبط، لكن منها فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أنا صائم، ما لا يحق لي أن أجهل. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه شرابه، شو الفائدة؟ يصوم ويسب ويشتم، لا، يحتاج ضبط. فهو تعليم لضبط النفس وتربية على ضبط النفس. فيه أيضا فوائد كثيرة صحية احنا نريد أن نتطرق لها، لكن نقول أن فوائد الصيام كثيرة. وهذا هو العبادات، علشان العبادات أنها تعلم الإنسان، تنقله من حال إلى حال. لأن الإنسان لو عاش على حياة واحدة باستمرار ما تغير شيء في حياته ولا في سلوكه، يعني حتى ولو اجتهد بعض الناس. الآن تجد بعض الناس على أقل الأحوال، الأشياء التي ابتلي بها كثير من الناس، التدخين، تجد يترك يوم يرجع اليوم الذي بعده. لكن المسلم عنده، يعني عنده فرصة. بعض الناس يقول أنا استحي مثلا أدخن وأنا صائم ولا يعني في رمضان حتى ولو في الليل. بعض الناس يقول أستحي أن أدخن وأنا حاج. نعم، من شأنها أن تنقص أجر الإنسان. وهذه مواسم تنزل فيها الرحمات ومواسم للمغفرة والعفو عن الزلات. فلما يأتي فيه كل مرة في حياة الإنسان أشياء توقفه وتعطيه تدريب على عمل وتربية على شيء معين، هذا يغير سلوكه في الحياة. فيقول أنا صبرت 12 ساعة ما شربت دخان، أجرب 12 الساعة الثانية في الليل ما أشرب، وهكذا اليوم وغدا وبعده حتى ينتهي الشهر وقد يكون ما شرب الدخان. خلاص هذه بداية، اجعلها لا تشرب. وكثير من الناس يترك المعاصي، لأن هذا يعني رمضان تفتح فيه الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. فالشاهد من هذا أن الصيام هو شهر واحد وهو فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام. وأما الحج فعهدكم به قريب، وأيضا هو فريضة من فرائض الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن ونحن حججنا وجئنا تخرجنا من مدرسة الحج، ف فمنا من نجح بامتياز ونسأل الله عز وجل القبول، ومنا من هو دون ذلك ونسأل الله أن يعفو عن الجميع وأن يتقبل من الجميع. التقصير وارد، ابن آدم يعني لا يخلو من تقصير، لكن بالأمس القريب من حين الإحرام وكنا نلهج بذكر الله في كل المواقف بقدر استطاعتنا، هل استمر هذا الأمر معنا بعد الحج؟ هل استمر هذا معنا في الحياة؟ فصرنا إذا كنا بعد الفجر ذكرنا الله عز وجل، وكنا أذكار الصباح وأذكار المساء، وحاولنا دائما نشغل وقتنا بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل بقدر ما نستطيع. وأحيانا أمور لا تكلفنا كثيرا، ولكن الشيطان يحاول أن يثبطنا عن الخير، وإلا ولو يسأل في طريق استغفر الله أتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، وهو في طريق ما يضر الشيء. ومن لزم الاستغفار جعل له الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بالأمس ونحن في الحج كنا نحافظ على أن لا نخدش حجنا بشيء، فانفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويعني الإنسان كان لما يسمع أسئلة الحجاج والله يغتبط، يعني بوعي كثير من المسلمين الحمد لله. يقول يا شيخ أنا قلت كلمة، حين كلمة يعني قد تكون ليست بتلك الكلمة، هذا واحد بكلمة يعني نعم هي فيها أذى وفيها كذا وأمر لا يجوز، لكنه تجده يعني جاء نادما يقول هل يفسد حجي بهذه الكلمة؟ هذا إحساس لا يشعر به إلا مسلم ومؤمن. كما قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات المهلكات. وأيضا الآخر يقول إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يقع عليه، وإن المنافق ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فذهب. إذا قلت لي يا أخي أنت عندك تقصير ما تصلي يعني في الجماعة، قال الحمد لله أنا أصلي، غيري ما يصلي أصلا، يعني هذا احتقار للذنب. إذا قلت له أنت يعني تشاهد المحرمات، تشاهد الصور المحرمة، قال غيري واقع في الزنا، لا تنظر إلى من هو أسوأ منك في هذا الأمر فتستخف بالذنب، لكن انظر إلى الثلة المتقدمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من السلف ممن كان لهم طاعة وعبادة وخشية وخوف من الله عز وجل، لا تنظر إلى هؤلاء الذين هم أدنى منك. حتى هذا الذي فعل الصغير يعني الذنب الصغير قد يستجره إلى ما هو أعظم، يتساهل في هذا ثم في الذي بعده ثم في الذي بعده حتى ينغمس في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، في حمى حدود لا يجوز لأحد أن يرعى فيها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يرعى فاليوم تدخل شاه في داخل الحمى وترتع. وهكذا الإنسان الذي يعني مثل شخص يقول أنا ما أترك إلا المحرمات ولا أفعل إلا الفرائض، يعني هذه المكروهات جعلت، حتى بعض المكروهات جعلت يعني لحماية المحرمات. إذا اجتنبت المكروهات اجتنبت المحرمات من باب أولى. المندوبات جعلت حماية للفرائض، فإذا فعلت المندوبات انت حافظت ستحافظ على الفرائض. فعلى الإنسان أن يحذر وأن ينتبه، لأن أحيانا يؤتى من هذا الباب أنه يستهين بهذه المعصية. فأقول إن بعض الناس يعني لما تراه يسأل عن هذه الأشياء تستبشر خيرا، وتقول هذا دليل على حياة قلبه إن شاء الله تعالى لما يستشعر الذنب وخطورة الذنب. أنا محرم، طيب أنت هذا بعض الذنوب محرمة عليك في الحج وفي غيره، فعليك أن تجتنبها نهائيا. كان حريصا في حجه على أن يحسن للآخرين، فهل استمر هذا معه؟ كان حريصا على دعاء الله عز وجل، والله عز وجل في له في كل ليلة وساعة مستجابة الدعاء، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي أو يدعو إلا أعطاه الله ما سأل، لا يسأل شيئا إلا أعطاه الله إياه. فهكذا ينبغي أن نعي الدروس من الحج ومن غيره من فرائض الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين. نعم نعم تفضل. وعليكم السلام. أيش؟ أيوه. قراءة القرآن جماعة. بعض الناس يأتون ويقرؤون القرآن، وهذا له عدة صور. شخص يجمع الناس في المسجد ليقرئهم القرآن، فيقرأ شخص فإذا انتهى قرأ الآخر، ومن بين هؤلاء شخص يحسن قراءة القرآن فيعلم الجاهل الذي لا يستطيع أن يقرأ. فهؤلاء لا يقرؤون بصوت واحد، ويتعلم الجاهل ويزيد إتقانا لكتاب الله لقراءة كلام الله عز وجل، وهذا أمر جائز لا حرج فيه. التحلق لتعليم القرآن ولمدارسة القرآن هذا أمر مطلوب. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وشخص آخر يجمع الناس ويلقنهم القرآن، يقرأ الآية ويرددون خلفه بنية التعلم، فهذا أيضا لا حرج فيه وهذا جائز. وطائفة أخرى، معلش ننتهي، وطائفة أخرى تجتمع للقرآن، فيمسك هذا جزء ويقرأ، وهذا جزء ويقرأ، وهذا جزء ويقرأ، ولا يستمع بعضهم لبعض، وهذا بصوت عال وهذا بصوت عال، ويشوش بعضهم على بعض. والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. يعني هذا يخالف أمر الله عز وجل بالاستماع والإنصات. وفيها أيضا صفة مبتدعة هذه، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت حتى لا يشوش على الآخرين، فهذا لا يصح بهذه الطريقة لا يصح. نعم نعم أيوة. لا لا يا أخي، الذكر الجماعي، نعم الذكر الجماعي هذا غير صحيح بهذه الطريقة. لا يقول شخص إذا قلنا هذا الكلام تقول القرآن مطلوب قراءة القرآن يتلون كتاب الله وتقول إن وذكر الله ولذكر الله أكبر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لأن السنة هو أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل صلى الله عليه وسلم، يعني نتبعه صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية وفي كيفيتها. فاختراع كيفية لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه هذا من البدع ومن الإحداث في الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما الفائدة من هذه القراءة؟ إذا كان هؤلاء كل واحد يريد أن يقرأ لنفسه فليذهب جانبا ويقرأ ولا يشوش على الآخرين، إذا كان المقصود هو هذا الشخص أن يقرأ القرآن. وإذا كان المراد أن يسمع الآخرين فلينصتوا له حتى يسمعهم. أما هذه طريقة بهذه الطريقة هذا عبث، لا أسمع نفسه وتدبر القرآن وحده، هو يقرأ وهؤلاء يقرؤون، إذن هو كيف يتدبر القرآن؟ ها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا كان يريد أن يقرأ لنفسه وأن يتدبر يأخذ جانبا وناحية من المسجد بعيدا عن الآخرين وليقرأ القرآن كاملا في جلسة ما يضر، ها؟ لكن إذا قرأوا جميعا وبصوت واحد هذه يعني الآن لو كنا في اجتماع، لو كنا في اجتماع وتكلم كل شخص وتكلمنا في آن واحد أليس هذا منتهى الفوضى؟ كيف يليق هذا مع كلام الله ومع كتاب الله تبارك وتعالى؟ إذن هذا أمر غير صحيح وليس مشروعا بهذه الطريقة. والابتداع أحيانا يكون في الكيفية وأحيانا في الحال وأحيانا في الوقت، يعني ويسمون هذه العلماء يسمونها بدعة إضافية، يعني يكون أصل العمل مشروع، الذكر مشروع، لكن نحن نضيف له أشياء تجعله ليس مشروعا، تجعله بدعة، نخرجه عن حد المشروعية. أرأيت لو أن شخص الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، لو شخص قال أنا لا أصلي إلا عند الكرسي، هذه الصلاة هنا فيها فضيلة ليست موجودة في بقية الحرم. طيب ما الدليل؟ قال ما عندي دليل. هكذا إذن هذا يفتري على الله عز وجل، ها؟ لأنه اختار مكانا واعتقد فيه الفضل، ها؟ لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أقرأ القرآن هنا بعد صلاة العصر، اختار وقت ما جاء في الشرع، اقرأ في أي مكان ما هو مشكلة اقرأ القرآن. لو قال لا أنا ما أقرأ القرآن إلا لابد نكون ثلاثة في عدد معين نردد سوا، هذا بدعة أيضا، كيفية بهذه الطريقة لا ليست مشروعة. وهكذا قد نضيف أشياء لما هو مشروع، ولهذا يعني بعض الناس يهول الموضوع، أنت تنكر ذكر الله، تنكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من ينكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما يصح أن نرفع أصواتنا جميعا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذه بدعة يا أخي، ما تجوز. نعم أيوة، واللي تدخل وترجع هذه أمرها أيوة، وعروض التجارة أصلها أصل المال، عروض التجارة أصلها هو أصل المال. طيب يعني مثلا الآن أنت عندك 10,000 فتحت محل تجاري، بهذه 10,000 اشتريت بضاعة فدخلت هذه البضاعة وخرجت، متى اكتسبت هذه 10,000 الأولى قبل تفتح المحل؟ في محرم، ها؟ وفتحت المحل مثلا في ربيع بعده في 3 أشهر أو بشهرين، ففي هذه الحالة الحول هو حول 10,000، ها؟ فإذا جاء محرم ما عندك من البضاعة موجود في المحل، ها؟ تحصي هذا الموجود عندك، الموجود إيه؟ وهذاك الآخر الذي ذهب لابد يكون ماله موجود في المال، إما أن يكون يعني موجود نقدا أو موجود بضاعة، حتى هذا ما راح يعني. ففي هذه الحالة تخرج العشرة، ومعلوم أن يعني الربح يتبع رأس المال في الحول. يعني لو كان أنا عندي 10,000 وتاجرت فيها، فصرت في رمضان كسبت مثلا 10 أخرى، فصارت عندي 20، ها ربح هذه 10 ربح للعشرة الماضية. إذا جئت في محرم أخرج زكاة 20، لأن حول الربح هو حول رأس المال، واضح؟ وهكذا نعم بهذه الطريقة تقوم الموجود، أي نعم تقوم الموجود وتضمه إلى ما عندك من أموال، أي نعم نعم نعم. يعني الشيخ تكلم عن قضايا القراءة القرآن على الأموات، القرآن لا يقرأ على الأموات، وأحيانا يعني أهل الميت يحتاجون إلى دفع أموال حتى يأتي شخص ويقرأ على ميتهم، أيوة، وهذا ليس بصحيح. الميت بحاجة إلى الدعاء، ها أكثر له من الدعاء ويكفي هذا، أما أن تقرأ ختمة عليه أو تقرأ الفاتحة على روحه هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. مات كثير من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما علمنا أنهم فتحوا حلقة قراءة للقرآن. وحان يعني الإنسان يعني يستبز صاحب المصاب أو من كان عنده ميت وتؤخذ أمواله بهذه الطريقة، هو مكلوم لفقد حبيبه وقريبه، فيأتي هؤلاء ويستغلونه زيادة على ذلك ويأخذون ماله حتى يقرؤون ختمة. وهذه من البدع حقيقة، وهو من الأكل بالقرآن العظيم وكتاب الله عز وجل. نعم أصلا يعني كل هذه الأشياء إذا أردت أنت أن تنفع الميت فيما بعد تصدق عن الصدقة، لكن حتى الصدقة توقيتها في موته هذه غير صحيحة. تصدق على فيما بعد، ليس ب مثلا عزائم أو بشيء من هذا، لا تصدق عنه بمال، ادعو الله عز وجل له في أشياء يعني تصل إلى الميت، الحج عن الميت، العمرة عن الميت، الدعاء له، هذه أمور واردة وترد بنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أمي افتريتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. فالصدقة تنفع بإذن الله تعالى، وكذلك الدعاء للميت. ونحن إذا زرنا القبور ماذا نفعل؟ ندعو للأموات أن الله يغفر لهم وأن الله يرحمهم، والإكثار من الدعاء، يعني أشياء لا تكلفنا شيئا. يعني كثير من أموال المسلمين تذهب في البدع مع الأسف الشديد، تستغل من أشخاص لا يخافون الله عز وجل يأخذون أموالهم. أما أنا وأنا في بيتي في ظلمة غرفتي قمت من الليل ودعوت لقريبي الميت، ما أحسن هذا الدعاء في وقت إجابة الدعاء يصل إليه المغفرة والرحمة من الله، ولم أدفع ريالا واحدا، ليس بخلا، بل إنسان لو علم أنه شيء ينفع لدفع كل ما بيده. نعم، لكن أنت إن تصدقت عنه بعد ذلك لك ذلك، لكن لا يستغل الإنسان بهذه الطريقة التي لا تنفع شيئا، والله لا تنفعه شيئا. نعم، نقرأ عليه القرآن. طيب لماذا ما يقرأ هو نفسه قريب الميت؟ لو كان جائز هذا الأمر قلنا للقريب يقرأ، مو لازم يأتي بالمقرئ الفلاني ها حتى يقرأ، وبقدر ما يدفع من المال يقرأ ويترنم في القراءة، هذا يعني أمر منكر، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم جميع المسلمين. أي نعم. طيب عندنا أسئلة مجموعة هنا في أوراق من الإخوة جزاهم الله خير. نعم، المنزل والأصل أن الصلاة جماعة في المسجد، هذا هو الأصل، حيث ينادى به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى لا أجد لك رخصة أجب، لكن لو كان الإنسان مريضا وصلى في المنزل صلاة الصحيحة إن شاء الله، لكنه لو كان معافى وليس له عذر فهو آثم، مع أن صلاة صحيحة ترك واجبا من الواجبات وهو صلاة الجماعة. يقول ما حكم الولائم التي يقيمها الحاج أو أهله لاستقبال عند عودته إلى أهله إكراما لزوار الحاج؟ يقول علما أنه إذا لم يكن هذا الإكرام الجماعي فالأهل والأحباب والأصدقاء سيتخالفون إلى طيلة الشهر بعد قدومه. يقول يعني إذا لم يعمل هذا سيأتي كل مرة شخص، فهو يريد أن يفعل لهم، كان هذا اللي فهمت من السؤال. لكن أقول أن الأصل يعني هذه ليس لها أصل، أنه الحاج يحتاج إلى، والإنسان دائما يسأل الله عز وجل القبول، يسأل الله القبول. لكن لو هو مثلا جاءه زوار وأكرمهم لأنهم زاروه فهذا الأمر فيه واسع، وهو باب إكرام الضيف، ليس على بال أنه لازم كل حاج يفعل هذا الشيء فيكون يأخذ يعني صفة العبادة. لكن لو أنه جاء في بيته فجاءه الأصدقاء وأراد أن يكرمهم غداء أو عشاء فهذا في ما يظهر أنه أمر يعني فيه سعة، لكن لا يتخذ ذلك بحيث لو لم يفعل شيئا. نعم لا هذا غلط، هذا غلط بهذه الطريقة لا. يقول عندما يموت شخص في الجماعة تقوم هذه الأخيرة بإحضار وتحضير الطعام لأهل الفقيد وأصحابه وباقي أفراد الجماعة وذلك في المسجد، فما حكم هذا الطعام علما بأننا يعني الحديث يقول اصرعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم في فرق حقيقة بين قضيتين يخلط فيها كثير من الناس، منها صنع الطعام لأهل الميت، وناس أسرة فقدت أحد أفرادها فهم مشغولون عن الطعام وعن الشراب وعن أشياء كثيرة مما يهمهم في هذه الدنيا، مشغولون بمصابهم. فلو راح شخص وصنع لهم طعاما وضرب الباب وقال تفضلوا هذا مشروع، وهذا الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، يعني بموته. وصورة ثانية وهو أن يموت الميت ويتوافد عليه الناس من كل مكان من كل جهة، فيأتي شخص وأشخاص مجموعة ويقومون بصنع وليمة كبيرة لهؤلاء، وقد يكون هؤلاء من جيران صاحب المصاب من جيرانه، فإذا جاء أحد أراد أن يخرج قال لا تخرج العشاء الليلة هنا، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا الذي كانوا يعدونه من النياحة صنعة الطعام بهذه، يعني كانوا يعدونه من النياحة أن يجتمع الناس الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام، كانوا يعدونه من النياحة بهذه الطريقة غير صحيح. لكن لو فرض أن أشخاصا جاءوا من مكان بعيد يعزون وليس أمامهم إلا أن يناموا عند هذا صاحب المصاب، وجاء شخص وأتى لهم بعشاء، فهذا فيما يظهر أن فيه سعة، لأن هذا نعم هو يذبح لا لا هو لا يفعل شيئا هذا المفتاح. لا هذا هو صنعة هذا هو الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم هذا لا يجوز بهذه الطريقة. نعم يقول ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى وهل صلاة الضحى فرض أم سنة؟ صلاة الضحى طبعا سنة ليست فرضا, ولكن صلاة الشروق يعني بعد أن تشرق الشمس يصلي ركعتين هذه غير صلاة الضحى. صلاة الضحى هو أن يصليها من بعد الشروق إلى قبل وقت النهي إلى قبل وقت الظهر يعني هذه صلاة الضحى صلي فيها ركعتين. لكن هذه الشروق شخص جلس في المسجد يذكر الله عز وجل حتى أشرقت الشمس ثم يقوم ويصلي ركعتين هذا له كأجر حج وعمرة تامتان تامتان. نعم أي نعم هو يجلس بعد الشروق حتى يذهب وقت النهي لأنه لا صلاة إذا بزغت حين تطلع الشمس بازغة لا لا حتى يرتفع ترتفع كيد رمح. نعم يقول ما حكم المرأة التي تسقط ما في بطنها؟ أنا ما أدري يعني هذا حكمها يعني هل هي حائض هل هي نفساء أو ليست نفساء حكمها هل هي آثمة أو غير آثمة لكن نحن نتكلم على احتمالات هذه. فإن كانت أسقطت كان يريد أنها ما حكم صاحب السؤال ولا موجود عشان يريحنا يختصر علينا. أيوة هل هي أسقطته؟ أيوة متى أسقطته كم لها؟ 4 أشهر. نعم هذه جناية هذه جناية وهي آثمة على هذا. بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه والحالة هذه. نعم وفي هذه الحالة هي آثمة وارتكبت جناية من الجنايات على هذا الصغير وأزهقت نفسا. ها آثمة هنا هي لابد من التوبة إلى الله عز وجل التوبة من جميع الذنوب. أيوة وعليها الكفارة في هذا عليها الكفارة خطأ. أيوة نعم أيوة يعني بعضهم يمكن تكون لكن إذا تعمدت آثمة لا شك ها وإذا قصدت إذا كانت ما تقصد إسقاطه مثلا لكن لأمر ما أخطأت حملت شيئا ثقيلا فسقط فهذه الحالة يكون عليها أيوة لا يبي هذه الطريقة هذه أسقطت عمدا إذا كانت لا تريد أن تخلف من زوجها فرمت بنفسها من مكان مثلا ويتعلم أن هذا سيسقط الجنين هاي تعلم هذا أنه سيسقط الجنين يعني هذا يكون في تعمد لإسقاط الجنين. لكن لو أن المرأة مثلا أحيانا تفرط المرأة تعلم أن مثلا إذا حملت شيئا ثقيلا ربما يؤثر على حملها ويعني مترددة لا تقطع أنه يؤثر فحملت شيئا قالت ما يصير شيء فهنا يصير فيه كفارة خطأ. نعم لا العمد لي العمد فيه إثم الإثم عليها. نعم نعم الخطأ لا في هذه الحالة عليها عليها الدية دية دية لل نعم أيوة يسمونها يقولون فيها غرة ها وهي تقريبا عشر الدية في الجنين يعني. نعم نعم تتوب إلى الله عز وجل. نعم تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذي فعلته، لأنه يعني لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، لأنه أصبح الآن ذا روح وله نفس مستقلة يجب حمايتها وحفظها، يعني هذا أمر معلوم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حتى المرأة التي زنت لم يقم عليها الحد وهي حامل، لماذا؟ مخافة على جنينها، يعني انظر حتى هذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ارجعي حتى تلدي، فرجعت فلما ولدت أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها قد ولدته، فقال ارجعي حتى تفطميه فأرضعيه، ثم رجعت حتى جاءت وفي يده كسر الطعام أو يعني رغيف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليها الحد. هذا دليل على أن هذه النفس معتبرة، وهذه شوف يعني نفس معتبرة مع أنه ولد زنا، لكن لا إثم له ولا ذنب له، هذا لا ذنب له هذا الجنين، وإن كان هو يعني من زنا لكنه لا ذنب له، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني حريص على حماية الأنفس وحفظها. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، بعد الصلاة بعد الأذان إن شاء الله. هو يعني أولا إذا اتفقنا نقطة الخلاف ما هي؟ هذه الرحبات التي تحيط بالمسجد هل هي منه أو ليست منه؟ ها؟ فمن قال من العلماء أنها ليست منه، أنا رحبة المسجد ليست منه، هذا كلام قديم ما هو يعني في المسجد، هنا بعض العلماء لا يرى أنها داخلة في المسجد، ولهذا يجوز للمرأة وغيرها إذا كانت حائضا تكون فيها، فبناء عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، والمسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما صدق عليه اسم المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الأجر، ولو زدنا المدينة كلها جعلناها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل في ذلك. ها؟ وإذا قلنا الرحبات تدخل رحبة المسجد وداخل في هذا، فالظاهر دخولها في الأجر، عرفت؟ فالمسألة ليست محل اتفاق بل هي محل خلاف، وهذا هو أصل الخلاف، والإنسان يحرص على أن يكون في داخل المسجد لأن هذا هو محل الاتفاق، وما عدا ذلك هو محل خلاف. قد يقال إذا اتصلت الصفوف أن الإنسان يؤجر على هذا، لأنه يعني لما كان له إلا هذا والله عز وجل يعطيه على نية، لكن هذا شيء، والقول بأنه ينال ألف أجر ألف صلاة شيء آخر، لكنه إن شاء الله تعالى ليس كغيره ممن يصلي في مكان آخر. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية، الحديبية قسمان، قسم في الحرم وقسم في الحل، فكان إذا أراد أن يصلي تقدم إلى الحرم وصلى. بعض العلماء قال إن معنى هذا أن الحرم كل له 100,000 صلاة في أي مكان صليت، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وحرص على أن يصلي فيه، وبعضهم قال لا، لا يدل ذلك، لكن يدل على أن له فضيلة عظيمة، الصلاة في الحرم ليست كالصلاة في الحل، لكن لا نقطع بأنها 100,000، فمن صلى هنا في رحبات المسجد إن شاء الله تعالى هو على خير عظيم، لكن لا الجزم بأنه ينال 1,000 صلاة، هذا علم عند الله. نعم، لا استطيع أجزم الآن. نعم، نعم، عروض التجارة مواد غذائية أو تشتري فيها مواد غذائية، والله الذي أراه في هذا أنك ما تتصرف فيها، أنت تعطيها الفقير كما هي نقدا، ها؟ إذا كان نقد تعطيها نقد، وإذا كانت لعروض تجارة وأردت أن تعطيه من عروض التجارة بإمكانك هذا، لكن الأصل المواساة من جنس المال، ها؟ فأنت إذا كانت نقود تعطيه نقود، وقد يتصرف بها، قد تأتي بشيء لا يريده. بعض الناس يقول أنا إذا أعطيته هذه الأشياء قد يشتري فيها ما هو محرم، وقد لا يشتري فيها طعاما. لا، أنت عطه لفقره وأشعره بأنها زكاة ويكفي هذا. نعم يا شيخ. نعم واهل حياك الله. أولا الروضة معلوم ما ورد فيها من الفضل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ها؟ وهي يعني فيها فضيلة، هذا يدل على أنها فيها فضيلة، لكن ما حدد شيء بكم مثلا من يصلي في الروضة، هي كسائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصلاة، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم. لكن لو تمكنت، هي الصلاة فيها سنة أصلا، إن تمكنت وتيسر لك هذا الأمر كان بها، ما تيسر إلا بمزاحمة الناس وبإذاء الآخرين لا شيء عليك. ومكان يعني من تيسر له أن يصلي فيه صلى فيه، ومن لم يتيسر له لا شيء عليه. لكن يعني إذا كان هذا يلزم منه إيذاء للآخرين، إذا كان إيذاء للآخرين فاجتنب هذا، أو اختار أوقات مثلا كآخر الليل أو أوقات معينة لا قد لا يكون فيها زحام وتأتي تصلي والحمد لله. نعم طيب، ها؟ طواف الإفاضة متى طاف؟ يعني بعد الفجر، طاف بعد الفجر يوم العيد. اي ما على الشيخ صحيح. ايوه طيب نعم. وإذا ما وجد، إذا وجد مكان في منى ينام في منى، هذا هو الأصل. ها؟ ما وجد مكان، حتى لو أحيانا الأمكنة موجودة لكن لا يسمح للإنسان أن ينام على الطريق، ها؟ وليس يعني الطريق هو محل لمبيت الإنسان، الطريق لا بد أن يسلم ويترك. نحن لا نقول أنه يعني مجرد وجود فراغ حتى ولو على الطريق العام، لا، إذا وجدت مكان مناسب وأمكن أن تجلس فيه أكثر الليل واجب عليك أن تجلس، حتى ولو كان سكنك خارج منى لا مانع، تأتي أكثر الليل وتجلس في منى في أحد سفوح الجبال في قريب يعني ما لا يشق عليك. فإن لم تجد هذا كله وغلب على ظنك أنك لا تجد إلا كما ذكرت، في هذه الحالة يمكن تنام خارج منى لكن لا تكون بعيدا عنه، يعني مثل المصلين إذا كان ازدحم المسجد صلوا اتصلت. أي نعم أي هنا يعني أنت إذا لم تبت في مزدلفة، إذا جيت مزدلفة أول الليل لابد أن تبقى فيها إلى ما بعد منتصف الليل، فإذا لم تبقى إلى هذا الحد في هذه الحالة تكون تركت المبيت في مزدلفة. ومهما كان بعض الإخوة يقول طب أنا معذور وكذا، أنت معذور، لكن هذا يعني جعل له جابر هذا الواجب، فأنت تجبر هذا النقص الذي صار بدم تذبحه في مكة. ها؟ أنت لم تتسبب في هذا، لكنك أنت الآن الواقع هذا، يعني تجيب صاحب الباص ونغرمه، ها؟ ونقول أنت الذي يعني السبب في هذا، بإمكانك تطالبه، ها؟ لو أردت. لكن المسألة أنك أنت الآن عليك دم إذا ما بت فيه من. لكن حالة أخرى يعني قريبة من هذه وبعضهم يعني يخلط بينها، وهو أن شخص من شدة الزحام ما استطاع أن يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، وشدة الزحام ما استطاع أن ينزل فيها، لكنه مر فيها في نصف ساعة بعد منتصف الليل، ففي هذا لا شيء عليه، أي لأنه جاء في وقت. السلام عليكم. هذا بعض الأسئلة نجاوب عليها إن شاء الله غداً.